حديث 2083 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات يعني شبه غنبالينية تشتش نما يجبلي مبشرات أو تشتت كيف بو إنساني تشتك مزقين يبوت إين قالوا وما المبشرات قال الرؤية الصالحة صحابي قوت مبشرات كيشكن قوت خونا باشر.